يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الله، انت في فئه ثانيه. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو اليتيم يعني ايه؟ يقول اليتيم عشان ياخد منه حاجه تقيم حياته، يقوم مش يسكت عنه ولا يديشي، يدعو كده يبكفه. يبقى الدعو هو الدفع بشده وقسوه. فالجماعه اللي هيروحوا النار مش يدخلوا بلطف كده زي ما يكون المجرم جه وهيدخل بقى القسم يقوم العسكري يعمل له ايه. هذه معنى يدعوه، يدفعه بشده وقسوه بليل الاهانه له. وفئه يسحبون في النار على ايه، على وجوههم. فيه ملائكه تدعوا كده وتدخلوا، فيه ملائكه مستنيات ايه تسحبوا على الايه، على النار. شوف الاهانه. ومره تكون الاهانات اوقع في النفس من العذاب، الاهانه للكرامه. ولذلك يقول لك مره في عذاب اليم مؤلم، طيب، وعذاب عظيم، ولك العذاب مهين. العذاب مهين دي لمين؟ اللي عنده يعني عزه وكرامه وبعدين ينهان الاهانه دي. وبتاع يمكن لما تعمل فيه اي حاجه ما يتاثرش زي ما ايه، زي ما تشينه بشتمه ولا بكلمه ولا بتهجئه ولا غيره. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الدعي بقى المناسب لقوه الملائكه بقى، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. بيتكلم على النار كنتم بها تكذبون. ومره ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. المستشفقين يمسكوا لك يا مره بها ومره بايه به، وكلام على كيفكم كده ولا بتاع. نقول لا، كلام الفاهم المؤدي بادب، فصاحه بادب، بلاغ عليه. لان الناس قسمين، فالذي يكذب بالقيامه ويكذب بوجود النار غير اللي يؤمن بان فيه عذاب بس هو مش هيدخله. انت كنت مؤمن بان فيه نار صحيح، لكن لن تمسنا النار الا ايام معدوده، او لا انا مش هدخلها ده انا عمل كويس. يبقى ده يكذبه بالعذاب النار الذي كنتم به، مش بالنار تكذبه. انما الثاني بيكذب بالنار مش هتحصل لا بعث ولا مش عارف ايه. يبقى لما يقول بها يعني بالنار، به يعني بالعذاب. هذه النار التي كنتم بها ايه تكذبون.